بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي معالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الأربعاء غرة شهر صفر لعام 43,400,000. وقد وصلنا عند الآية الثالثة من سورة البقرة عند قوله تعالى: يؤمنون بالغيب. تفضل شيخ فارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعنا بعلمه في الدارين، آمين. رحنا زملاء في الطلب شيخ فارس، الله يكرمكم يا شيخ محمد. بل أنت شيخ. قائما البغوي عليه رحمة الله عند قوله تعالى بالغيب، والغيب مصدر، وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب، كما قيل للعادل عدل وللزائر زور. والغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس: الغيب ها هنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب ها هنا هو الله تعالى، وقيل القرآن، وقال الحسن بالآخرة، وقال زر بن حبيش وابن جريج بالوحي. نظيره: عنده علم الغيب، سورة النجم. وقال ابن كيسان بالقدر، وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله المفلح. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش يؤمنون بترك الهمزة، وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم، نحو نبئهم وأنبئهم وتسؤهم وإن نشأ وننسأها ونحوها، أو يكون خروجا من لغة إلى أخرى، نحو مؤصدة ورئيا. ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل إلا تؤوي وتؤويه، ولا يترك من عين الفعل إلا الرؤيا وبابه، إلا ما كان على وزن فعل مثل ذئب. تفضل شيخ. الله عليك. طيب، بسم الله. هنا في قوله الغيب ذكر أقوالا كثيرة للعلماء والأئمة والصحابة، يعني وهي كلها كما يقال من التفسير بالمثال، فهذا كل ما ذكروه من الغيب. وهذه أول صفة للمتقين الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في أول كتابه، أنهم يؤمنون بالغيب، ولذلك هذه كلها من الغيب، وإنما هذا كما ذكرنا من الدرس السابق من التفسير بالمثال، فيصح حملها عليها كلها لأنها كلها غيب. فالملائكة غيب، والبعث غيب، والجنة غيب، والنار غيب، والصراط غيب، والميزان غيب، وكل هذا غيب. فحمل الآية على جميع هذه المعاني صحيح إن شاء الله. ولاحظوا أيها الأحبة، امتداح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإيمانهم بالغيب فيه الرد على من على العقلانيين والليبراليين والعلمانيين ونحوهم ممن يريدون الإيمان بالمحسوسات فقط. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ مدح المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب لأنه من عند الله. ولاحظوا فرق في الإيمان بين من آمن بالغيب لأنه من عند الله وبين من لم يؤمن به لأنه لا يراه محسوسا. ولذلك هذه صفة فارقة بين المسلمين لأمر الله وحكمه وبين من يريد أن كما يقال أن يعرف كل شيء في هذه الأمور بالمحسوسات أو بالحواس الخمس. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الجهم بن صفوان سبب ضلاله نسأل الله السلامة والعافية أنه تابع السمنية الذين هم فرقة من فرق الفلاسفة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فناظروه وقالوا له ربك هذا تراه تسمعه تشمه تلمسه تحس به؟ قال لا، فترك الصلاة 40 يوما نسأل الله السلامة شاكا في وجود ربه. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان وأوحى إليه بدعة التجهم وبدعة إنكار الصفات والأسماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان مسلما لأمر الله لقال هذا من الغيب الذي أمرني الله أن أؤمن به وانتهى. لكنه لما لم يكن مسلما لأمر الله ولما جاء عن الله سبحانه وتعالى وقع في هذا الشك والريب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله إليكم. وأختم بكلمة للطحاوي من أجل الكلمات التي قالها العلماء. يقول الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. وهذه خلاصة الإسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام، أن تستسلم لأمر الله ثم بعد ذلك تبحث عن الحكمة أو إن تيسرت لك، وإن لم تتيسر فإنك متعبد لله بما جاء عنه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئتها، يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطى حقوقه، والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ الوحدان كقوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، يعني الكتب. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم التوبة، أي يدع لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الأحزاب الآية: إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. طيب، أولا قول التوبة والأحزاب هذا ليس من كلام البغوي، يعني من وضع المحققين. نعم. الأمر الثاني هنا مسألة إقام الصلاة، أتى به كلام جميل، قال إذا أتى به معطيا أو معطا حقوقه، فهذا أقام الأمر، أقام الصلاة أي أقام الصلاة على الوجه الذي أمره الله. ولذلك من أسباب مغفرة الذنوب الصلاة كما أمر ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، فمعنى الإقامة أن تأتي بها على الوجه الذي أمرك الله بها. وليس معنى إقامة الصلاة أن تقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وأقول هذا لأني دخلت مسجدا مرة من المرات وجاء رجل كبير في السن والمؤذن يقيم الصلاة، وهو يقيم معه الله أكبر الله أكبر، ليس من باب الترديد، ولكن من باب أنه قال بني الإسلام على خمس ومنها إقامة الصلاة، فهو يظن أن إقامة الصلاة أن يقول لفظ الإقامة وقت أداء كل صلاة، إنما المقصود إقامة الصلاة أن تأتي بها على الوجه الذي أمرت به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هنا في قوله وقيل في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، هذا على ما ورد عن بعض السلف. وبعض المحققين من أهل العلم قالوا الصلاة من الله هو الثناء، لأن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين الصلاة والرحمة فدل على التغاير بينهما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فالعطف بينهما يقتضي التغاير. ولذلك يعني لعل الأنسب أن يقال إن الصلاة من الله هو الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، والله أعلم. نعم، أنا أرى شيخنا الشيخ عبد الله زقيل كأنه معنا، هل هذا يا شيخ هو الأعدل في الأقوال حفظكم الله؟ في هذا الشيخ الآن يقول من أفضل من فسر الصلاة أبو العالية رحمه الله كما ورد في صحيح البخاري. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، فضل يا شيخ. قال عليه رحمة الله قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة الحظ والنصيب. ينفقون يتصدقون. قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته. وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق. نفاق لأنه شيخ نفاق السوق. نعم، صلى الله عليه وسلم. صحيح. ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، ومنه نفقة الدابة إذا خرجت روحها. فهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب. هو الآن يتكلم على قول في التفريق بين الآيتين. الآية الأولى تتكلم عن من أسلم من أهل الجاهلية المشركين، وقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذه تتكلم عن أهل الكتاب. فيقول فهذه الآية يعني التي سبقت امتداح المؤمنين من أهل من أسلم من أهل الشرك، والآية التي بعدها في امتداح المؤمنين الذين أسلموا من أهل الكتاب. نعم، صلى الله عليكم. قال عند قوله تعالى عليه رحمة الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك، التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون وأبو عمرو وأهل البصرة ويعقوب كل مادة تقع بين كل كلمتين، والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب. أي نعم، هذا على قول أن التفريق بين الآيتين، وإن كان صحيح أنها تشمل كل مؤمن، سواء كان من أسلم من الشرك أو من أهل الكتاب أو ممن جاء بعدهم على فطرة الإسلام. نعم، شيخنا هنا الشيخ عبد الله يقول قال أبو العالية، يذكر فائدة، قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. نعم، صلى الله عليكم. قال عليه رحمة الله قوله تعالى وبالآخرة، أي بالدار الآخرة، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هذا أحد المعاني، الدنيا. نعم. أنها قريبة من الآخرة لدنيا. وقال بعضهم إنما هي من الدون، إنما هي من الدون لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال هم يوقنون أي يستقينون أنها كائنة. يستيقنون. نعم نعم. أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم، وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا إذ ليس علمه عن استدلال. يعني لا يقال من أسماء الله الموقن، لماذا؟ لأن أصل كلمة اليقين إنما تكون بعد حصول الاستدلال والنظر، وهذا لا يحق لا يصح في حق الله سبحانه وتعالى، فإن علم الله أزلي سبحانه وبحمده، لا يسبقه جهل ولا يلحقه عدم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة، وأولئك كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو هم، والكاف للخطاب كما في حرف ذلك على هدى أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم وأولئك هم المفلحون أي الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي باقون في النعيم المقيم، وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزراع فلاحا أو عفوا ومنه سمي الزراع نعم نعم حسن الله إليك، ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه يشق الأرض، وفي المثل الحديد بالحديد يفلح أي يشق، فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. وقوله أولئك هذا الإشارة البعيدة، بعضهم قال يعني أن هذه الإشارة للدلالة على أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب، لكن الصحيح أن أولئك جاءت للإشارة لما في هذه لمن كانت فيه هذه الصفات سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. صلى الله عليكم. عند قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله إن الذين كفروا يعني مشركي العرب، قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته هكذا، وأصله من لعلها من الكفر، عندي هنا بضم الفاء. طيب شيخ، لأنه قال والكفر هو الجحود وأصله من الكفر، ما يصح والكفر أصله من الكفر. طيب من الكفر. صلى الله عليكم. هنا عندي النسخة ليست يعني مشكلة، لكن اجتهد إن شاء الله وتصححوا لي حفظكم الله. الله يعين. وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب. نعم. والكافر يستر الحق بجحوده. والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود. هذا قد ذكر الله سبحانه وتعالى الزراع أنهم كفار بمعنى بهذا المعنى اللغوي، قال الله سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع أعجب الكفار نباته. نعم. صلى الله عليكم. قال وكفر نفاق، فكفر الإنكار أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس، وكفر اليهود. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لولا الملامة. بعد لولا أنت كده وأنت مغمض. نعم يكون مبتدأ مرفوع. نعم أحسن الله إليكم. لولا الملامة أو حذار مسبة أو حذار مسبة معطوفة. طيب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أسأل الله السلامة. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، وجميع هذه الأنواع. أحسن الله يا شيخ محمد. نعم شيخ. يعني قصة يعني أو طالب مع الكفر، يعني شوف الكلام اللي قاعد يقوله الآن. يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني عنده من الداخل يعني يقين أن هذا الدين صحيح، وأن هذا الدين هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به إلا ما هو خير له ولغيره، إلا أن حديث المجتمع له تأثير عليه، بحيث قبل الموت على الكفر وهو يعلم أن مآله إلى النار، وأن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إلا مع كل هذا، مع البيان الواضح، إلا أنه اختار ما يخاف من كلام ما يخاف من تبعة كلام الناس. وللأسف هذا، أقول للأسف هذا قد يقع أحيانا عند طالب العلم، أحيانا يعني يركب رأسه، وربما جاءه شيء من العناد، سواء كان طالب علم ولا غيره، جاءه شيء من العناد ولا يتراجع. يا أخي، إذا اتضح لك الحق خذه من أي طرف إن كان. إذا اتضح لك الحق، هذا كلام الكبار والصغار وطلبة العلم ولأمثالنا، إذا اتضح لك الحق خذه بالدليل الواضح، سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك به الإنسان. لأن الإنسان يخشى أنه لو ركب رأسه أو ربما عاند قليلا في شيء ما بسبب غرور أو بسبب كلام الناس أن فلان تراجع عن قوله، ربما هذا يؤدي به إلى ما هو شر من ذلك. الآن سنتراجع عن مسألة بسيطة، وغدا يتراجع عن مسألة أكبر منها، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والله كلما أطلق قصة هذا الرجل يعني أزداد عجبا، وأقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر نزول الوحي، واتضح له كل شيء، بل هذا البيت سبحان الله كأنه يقول أنا على يقين وأعلم أن هذا الدين هو الحق الذي لا مرية به، إلا أن السبب ليس في الدين، السبب أني أخشى من كلام الناس. وهذا إنسان يراجع نفسه في كثير من الأشياء، سواء في الأمور الدينية أو كذلك الدنيوية. لا يكون حديث الناس فقط هو المؤثر عليه. خذ الحق مهما كان، من كبير، من صغير، من إنسان أقل منك علم، إنسان أعلم منك، خذ العلم، خذ الكلام الحق، ودع غيره. أعتذر على الإطالة. جزاك الله خير وشكر الله لك. صحيح، المسلم معروف يعني أنه يرجع إلى الحق، ويعني هذا الأصل، أن الإنسان يرجع إلى الحق. نعم، الله المسلم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ عبد الله زقيري يقول: ومن قبل أبي طالب فرعون مع موسى. الله المستعان. صحيح. نعم. قال قوله: سواء عليهم، أي متساوي لديهم، أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم. والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا. معلم وحق. نعم وكل منذر معلم. أحسن الله إليكم. وكل منذر معلم وليس كل معلم منذرا. وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين في أنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة والآخرون يلينون الثانية. أم حرف عطف على الاستفهام. لم حرف هنا يلينون أي يسهلون. نعم حرف عطف على الاستفهام. لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال. تنذرهم لا يؤمنون، وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ختم الله طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه. وحقيقة الختم نعم هنا عند قوله لا يؤمنون، يعني استشكل بعضهم أنها الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بعدم الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغهم وإنذارهم ونحوه. يقال الله سبحانه وتعالى حكم بسابق علمه، فهو يعلم أنه لو حصل لهم الإنذار أو لم يحصل فإنهم لا يؤمنون. نعم إن شاء الله السلام عليكم. وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. على أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم. وقال المعتزلة جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها، وعلى سمعهم أي على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. أمي تفضل. نعم شيخ واصل واصل. ما تقدير خبر الملامة؟ لولا الملامة موجودة عادة تقدر بالوجود أو الكون، لولا الملامة كائنة موجودة حاصلة، يكون خبر لولا محذوف وجوبا، يحذف وجوبا ثم يقدر بالوجود والكون والحصول. لولا الملامة حاصلة، لولا الملامة موجودة. نعم صلى الله عليكم. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام. غشاوة أي غطاء، يعني قال هذا ابتداء كلام، يعني كأنه يقول الوقف في قوله وعلى سمعهم أولى، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تقف ثم تبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا؟ لكي يفهم المعنى أن الختم حاصل على السمع والقلب، وأما البصر فيكون عليه الغشاوة. شيخ عبد الله زقل يقول وأحيانا يكون الخبر موجودا في جملة لولا. نعم صلى الله عليكم. قال عليه رحمة الله هذا ابتداء كلام، غشاوة أي غطاء، فلا يرون الحق. وقرأ أبو عمرو والكسائي أبصيرهم بالإمالة. وكذلك كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها، ويميل حمزة منها ما يتكرر فيه الراء كالقرير ونحوه. زاد الكسائي إمالة جبيرين والجوير والجير وبيرئكم ومن أنصير ونسيرع وبابه أو وبابه. وكذلك يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل أو كان علما للتأنيث إذا كان قبلها راء. فعلم التأنيث مثل الكبرى والأخرى، ولام الفعل مثل ترى وافترى، يكسرون الراء فيها. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة. شيخ فارس تراجع علينا القراءات ما شاء الله، الله يبارك. نعم طيب. يعني حفظكم الله، الله يحفظكم شيخ. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه ويشق ما عليه ما يعني الإنسان. نعم أحسن الله إليك شيخ. هذا شفاء هنا يذكر قول ابن مالك قال يقول ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر. نعم أحسن الله إليك عندي وقيل والعذاب كلما يعيي الإنسان بيائين يعيي هكذا نعم بيائين إيه يعني كلاهما المعنى صحيح يعيي بمعنى الإعياء والتعب ويعني أي يرهق صحيح كلاهما صحيح صلى الله إليكم يعيي ويعني. قال والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش. طيب هنا الشيخ عبد الله أتى بالمثال على وجود الخبر قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين. قال مثال لذكر الخبر بعد لولا. نعم طيب وعلى قول ابن مالك اللي هو وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني هو في القلب غالبا يعني ليس دائما هنا وهنا. ولهم عذاب عظيم. نعم قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في المنافقين. طيب عبد الله طيب نكتفي هنا شيخ ولا اي نقف هنا لانه الان الدرس الاخر يبدا. نعم طيب جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وشكر الله لشيخنا عبد الله زقيل حضوره والشيخ وائل افادته وجميع الاخوه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.